فالله سبحانه وتعالى ينجي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويهلك بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ازاي الآية دي، فبيقول كان الرجل منهم يمر على الرجل فيجده على معصية الله فيقول له اتق الله فإنه لا يحل لك ذلك، فلا يمنعه من الغد أن يكون أكيله وشريبه وأنيسه. نقول لعن بنو إسرائيل لأن الواحد فيهم كان يعدي على أخوه يلاقيه بيعمل معصية يقول اتق الله ما ينفعش الكلام دوت لا يحل لك. تاني يوم ولا كأني في حاجة، خلاص بقى الحياة تمشي عادي، يأكل معاه ويشرب معاه ويلعب معاه، فلا يمنعه من الغد أن يكون أكيله وشريبه وأنيسه. حديث في الصحيح. ده سبب الهلاك؟ ده سبب اللعنة؟ نعم، بنص الحديث وبنص الآية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإخواني لما نرى المنكر في وسطنا والفساد ونمر عليه ولا كأننا مرينا على فساد ولا منكر، لا نتغير له ولا ننهى عنه، ده سبب من أسباب اللعنة ومن أسباب الهلاك، من أسباب اللعنة وأسباب الهلاك. وما أكثر المنكرات وما أكثر الشركيات الموجودة في مجتمعاتنا، فالمسؤولية في عنق كل واحد منا. هذه الأمة ما نالت خيريتها، ما صارت خير الأمم إلا بهذا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر معروف عن المنكر على الإيمان بالله، لأنه قدم ما به استمرار الأمة وبقاؤها على ما كان أصلا له. فسبحان الله المسألة يا أخواني، يعني وبال هؤلاء العاصين وهؤلاء المخالفين وهؤلاء المشركين ليس عليهم فقط، بل على من حولهم أيضا من الصالحين الذين لا ينهونهم عن ذلك. اسمع هذه الآية: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هلا، لولا يعني هلا، فلولا يعني فهلا كان، هلا كان من القرون الكائنة من قبلكم أولو بقية. يعني أولو بقية؟ مش يقول له خلنا عندك يا أخي شوية. أولو بقية يعني أصحاب العقل، أصحاب الدين، ما كانش فيهم أولو بقية من الرأي والعقل والدين من قومهم ينهون عن الفساد في الأرض، يمنعونهم من ذلك لكونهم ممن جمع الله لهم بين جودة العقل وقوة الدين. كانش فيهم واحد عنده عقل ودين؟ وفي هذا توبيخ للكفار يعني عظيم. ما كانش فيكم واحد عنده عقل ينهاكم عن هذا الكلام الذي تقعون فيه؟ هو معناه كده: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. كانش فيكم عاقل؟ كانش واحد عنده بقية من عقل، بقية من دين، شيء من العقل والدين، أدنى شيء؟ ولأن الإنسان يا أخواني في الحقيقة إنما يستبقي الجيد الأصل، يعني تخرج تخرج تخرج وتنك محتفظ عندك بإيه؟ الحاجة اللي حلوة خالص كده. يبقى أغلى شيء وأثمن شيء وأقوى شيء هو اللي بيستبقيه الإنسان عنده، هو اللي بيبقيه عد. ما كانش حد لسه عنده باقي من عقل ودين ها في نفسه ينصح به هؤلاء ويمنعهم من هذا الفساد. فلولا كان من قبلكم من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. والله سبحانه وتعالى هذا هو الإنصاف، لكن كان في قلة قليلة ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ما كان في القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ما كان فيهم إلا. طب ومن هنا قد تدل على أن جزء منهم يعني إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ومفسرون آخرون وهو ده الصواب الراجح قالوا لا ده مش من هنا معناه جزء منهم، لا لا لا لا، إلا قليلا نجيناهم، وهم اللي كانوا بينهون عن الفساد، هم اللي كانوا بينهون عن الفساد، فما نجا إلا الذي نهى، بيسموها من البيانية. خلاص أنا أخذت 10 من الأوائل اللي هم الأوائل، يعني اللي هم الأوائل مش منهم، يعني في أوائل كتير أكثر من 10 أخذت 10 منهم، يحتمل هذا المعنى. فمن قد تكون إنها بعض من كل، أو تكون بيانية بيبين مين هم دولت اللي كانوا بينهوا عن الفساد. إلا قليلا من أنجينا منهم، فتكون من بيانية لأنه لم ينجو إلا الناهوت، وقيل هم هؤلاء القليل من قوم يونس اللي آمنوا كما قال تعالى في السورة، في سورة يونس إلا قوم يونس، إلا قوم يونس، فكانت القلة من قوم يونس الذين كانوا ينهون عن الفساد. وعلى العموم يا إخواني هو مش خاص بقوم يونس ولا بغيرهم، الآيات هنا عامة، فيه قلة قليلة من أتباع الأنبياء وأهل الحق في كل أمة هم الذين يظلون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم دولت اللي ربنا بينجيهم. واضح إخواني؟ إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إما يعني أقواما بعينهم لكان في قلة مؤمنة من قوم يونس أو قوم فلان أو فلان من الأنبياء، أو إن الآية على عمومها وهذا هو الأولى، خصصها ليه بنبي وأتباعه دون سائر الأنبياء، لا الآية عامة. فالآية يقول فلولا كان من القرون من قبلكم، يعني الأمم السابقة من قبلكم، لو كان فيهم من عنده مسكة عقل وبقية من دين لنهوهم عن الفساد، ولكن ما كان إلا قلة قليلة جدا، وهم الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، هو ده المصيبة، الترف، الترف أكل وشرب ومركوب ومنكوح، وربنا وسع عليهم في الدنيا، في ده سبب الفساد، الترف هو سبب الفساد في أكثر الأوقات، الترف. ولهذا دائما تسمع الملأ، قال الملأ، قال الملأ، المترفون، فالمترفون يعني اللي في ترف وفي نعيم وفي رغد من العيش. قال سبحانه وتعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، بسبب مباشرة، سبب مباشرتهم الفساد وتركهم للنهي عنه هو أنهم أترفوا في النعيم، والترف والمترف هو الذي أبطرته النعمة، فصاروا تابعين للنعم التي صاروا بها، مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال وسعة الرزق، وآثروا كل هذا على الاشتغال بأعمال الآخرة. خلاص أنا واكل شارب وراكب ومهيص نفسي، أخلص مش ملتفت لأعمال الإيه، مش ملتفت لأعمال الآخرة. قال وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة، واستغرقوا أعمارهم في الشهوات النفسانية. سبحان الله، بقي هذا حالهم، أنهم منشغلين بشهوات النفس ومرادات النفس، بس هو دي وظيفتهم وهي دي طريقتهم في الحياة، لم يقابلوا حمق الله، لم يقابلوا نعماء الله بالشكر، لم يقابلوا هذا الرغد من العيش بالانقطاع والصبر على العبادة أبدا، قابلوا هذا بالانشغال بهذا النعيم عن أمر الآخرة. قال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، إيه اللي كانوا ماشيين وراه؟ الترف والنعيم والدنيا وخلاص، ونسوا أمر الآخرة، وكانوا مجرمين، وكانوا مجرمين. بيان لسبب هلاكهم أيضا مع هذا الترف، هي معطوفة على كلمة أترفوا فيه، وكانوا مجرمين، هؤلاء الذين اتبعوا ما أترفوا فيه كانوا مجرمين، والإجرام هو الإيه؟ الآثام، والمعنى أنهم أهل إجرام بسبب اتباعهم لهذه الشهوات، اشتغالهم بها عن الأمور التي يحق الاشتغال بها. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين بقية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك لأملأن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لا يصح ولا يستقيم ولا يكون أبدا أن يهلك الله أهل القرى بظلم والحال أن أهلها مصلحون ظلم هنا هو التلبس بالشرك إن الشرك لظلم عظيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ومصلحون لا يهلكهم الله عز وجل بمجرد الشرك لا يهلكهم الله عز وجل بمجرد الشرك انتبهوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بالشرك الذي هم فيه وأهلها مصلحون إذن لا يهلكهم حتى ينضم إلى ذلك الشرك فساد في الأرض وصلت وما كان ربك ليهلك القرى بظلم قلنا بظلم يعني ايه بشرك ان الشرك لظلم عظيم فسمى الشرك ظلما مش كده وما كان ربك ليهلك القرى بهذا الشرك أو بسبب هذا الشرك وأهلها مصلحون. مش هيكون أهلها مصلحون ليه هو المشرك ممكن لا يعصى في الأرض فسادا، ممكن شركه على نفسه ويبقى مصلحا للأحوال، أفسد الجانب الأصلي اللي هو بينه وبين ربي إنه توجه بهذا لغير الله. لكن الله سبحانه وتعالى قال إنه لا يهلكهم بهذا حتى ينضم إلى هذا الشرك أن يعفو في الأرض فسادا، يتحول هذا إلى إلزام الناس بالشرك أو صد الناس عن التوحيد، يبدأ هنا ينزل العقاب. واضح إخواني؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بسبب الظلم الذي هو الشرك الذي هم فيه وأهلها مصلحون، فقد أهلك قوم شعيب بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم، أهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم من الفاحشة الشنعاء اللواط، وهكذا كل قوم مع هذا الشرك بيكون فيه فساد في الأرض، ويصبح الفساد ده ليه قوانين وليه أصول ويلزم الناس به، لا ينزل بقى العذاب به. لكن لو بقي الشرك في أنفسهم ناس مشركة مش موحدة بالله سبحانه وتعالى ولا يتعدى هذا إلى الآخرين، الله سبحانه وتعالى قال إنه ما يهلكهم بهذا، في الآخرة يعذبهم عذاب شديد ولا يدخلهم الجنة. لكن بنتكلم الآن على الهلاك فين؟ في الدنيا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هذا هو المعنى الأول. وقيل إن قوله بظلم حال من الفاعل، والمعنى وما كان الله ليهلك القرى ظالما لهم حال كونهم مصلحين غير مفسدين في الأرض، ويكون المراد بالآية تنزيهه سبحانه وتعالى عن صدور ذلك منه بلا سبب يوجبه على تصوير ذلك بصورة ما يستحيل منه، ما كان ربك ليهلك القرى، وإلا فكل أفعاله سبحانه كائنة ما كانت لا ظلم فيه، فإنه سبحانه ليس بظلام للعبيد. وقال الزجاج يجوز أن يكون المعنى وما كان ربك ليهلك أحدا وهو يظلمه وإن كان على نهاية الصلاح لأنه يتصرف في ملكه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قال لك حتى لو كان الإنسان من أهل الصلاح، شو بقى عشان يظهر لك كمال عدله، وهذا لا يكون من الله سبحانه وتعالى، لكن لو كان في نهاية الصلاح وأهلكه، هو من اللي خلقه ومن اللي رزقه؟ يبعث في ملكه ما يشاء، يبعث في ملكه ما يشاء، لا يؤاخذ لا يسأل عما يفعل، فهذا لو فعل فتفعل في ملكك ما شئت. لو إن إنسان جاء إلى شيء من ملكه وألقى ما يريد، أنا عندي أو كيلو تفاح وألقيته في الزبالة، تريد حاجة عندي؟ لو كنت لي، لو كان هذا النعيم ليس ملكا لي لكن ملكي لي، أتصرف فيه ما أشاء كما أشاء، أنا واخذ ثيابي وديها لفلان كله، ما عندي أي مقصد غير نعطيها لفلان، حد لي حاجة عندي؟ شلتها من فلان وديتها لفلان وهي ملكي، أتصرف في ملكي كما شئت. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، ما فعل يفعل ما يشاء لا يكون ظالما له، وهذا لا يكون لأن أفعاله لا تكون صادرة إلا عن إيه؟ عن حكمته سبحانه وتعالى، هو الحكيم. فهذا كله حتى يصرف عن قلبك أي وأدنى أدنى أدنى معنى قد يلحق بقلبك أن ربنا يكون ظلمهم لما أهلكهم وكو عذاب ده جديد عليهم، يعني كان نخف عليهم شوية، أبدا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ليس ظالما لهم إذا أهلكهم وهم مصلحون، فما بالك وهم مفسدون غاية الفساد وصادون عن سبيله غاية الصد ومانعون عن دينه غاية المنع. فهمت معنى الآية؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لو أهلكهم وهم مصلحون ما يكونوا ظالما لهم، فكيف لو كانوا ظالمين مفسدين؟ وصلت الآية أخواني؟ يبقى ليها معنيين. وما كان ربك ليهلك القرى بسبب الشرك حتى ينضم إليه الفساد في الأرض، وده المعنى الأول. المعنى الثاني أن ربك ليس بظلام للعبيد، أن ربك ليس بظلام للعبيد فهم قد وقعوا في ألوان الفساد كثير. أو يقول المعنى الثالث لو أهلكهم وهم مصلحون لا يكون ظالما لهم، إن أنه تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، فما بالك وهم مفسدون. حتى يتحقق في قلبك معنى أن هذا من كمال العدل فيهم أن يوقع الله عز وجل بهم هذه العقوبة. وده لاحظنا دائما في آيات القرآن أنه يربط بين العذاب وبيان السبب، حتى يصرف عن قلبك أن يكون الله سبحانه وتعالى ممكن يعني ظلمهم يعليهم شوية. أبدا، هو أرحم بهم منهم، هو أرحم بهم من أنفسهم. واضح؟ فمع كمال الرحمة إلا أن فسادهم قد زاد وطم وعن، فحق عليهم العذاب، فحق عليهم العذاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أهل دين واحد، سواء أهل ضلالة أو أهل توحيد وإيمان، يخليهم على أمة واحدة، مجموعة واحدة، فهم شدودة. وقيل معناه جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيه، مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان، ولكنه لم يشأ ذلك فلم يكن، ما شاء الله كان ولا ما يشأ، وما لم يشأ لم يكن. ولا يزالون مختلفين أي في ذات بينهم على أديان شتى، أو مختلفين في الحق دين الإسلام، أو مختلفين في الرزق، فهذا غني وهذا فقير. ولا يزالون مختلفين، مختلفين يعني كل واحد صاحب ديانة، مختلفين يعني مختلفين على الحق على الإسلام، ده يقول سحر وده يقول كذب وده يقول لا ده حق، ولا مختلفين في الأرزاق، هذا فقير وهذا غني. ويكون معنى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني على شاكلة واحدة، كلهم أغنياء، كلهم مؤمنين، كلهم كذا، لو شاء لجعلهم أمة واحدة على شاكلة واحدة، ولكنه سبحانه وتعالى باين بينهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين في هذه الأمور كلها إلا من رحم ربك، إما بالهداية إلى الحق وإلى الدين، وإلا بالهداية إلى الإسلام، خلي بالكم، أو إلى الأمر الذي اختلفوا فيه، وإما بالهداية، احنا قلنا المعنى الثالث إلا من رحم، ولا يزالون مختلفين في الرزق، فقيل من رحم الله وقنعه، تكون رحمة هنا القناعة. طبعا فيها تكلف شديد، إن كل الرحمة هنا أن يكون قنوعا بما رزق، وإن كان جائز المعنى والمعنى صحيح، ولكن الكلام كله على الهلاك والعذاب اللي نزل به. فلو أنهم قنعوا بما آتاهم الله من الأرزاق والتفتوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد ما ضرهم ذلك ولا وقع بهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليه؟ يا ترى الاختلاف ولا ليرحمهم؟ المعنيين صح، المعنيين صح، خلقهم ليكون هذا موجودا فعلا في اختلاف بينهم، وخلقهم ليرحمهم سبحانه وتعالى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ليقع هذا الذي شاءه فيهم وقدره سبحانه وتعالى، أو ليرحمهم سبحانه وتعالى. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقيل أن الإشارة بذلك إلى مجموع الاختلاف والرحمة الاثنين مع بعض، لذلك خلقهم لهذا ولذلك. وتمت كلمة ربك، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت يعني ثبتت، ثبتت كما قدره في الأزل وكما كتبه في اللوح المحفوظ. وإذا تمت فقد امتنع التبديل والتغيير، وخلاص تمت كلمته يعني نفذت، يعني ما لا نقاش فيها، تمت هذه الكلمة وحق عليهم ما كتب عليهم سبحانه وتعالى. وقيل الكلمة هي قول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي ممن يستحقها من الطائفتين، أي ممن يستحقها من الطائفتين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إني سمع فضل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفون. مختلفين ولا يزالون مختلفين. مين يعرف مختلفين؟ مختلفين يا حال ايه يا رجل؟ طيب ربنا يصلح حالك. خبر لا يزال ولا يزالون، لا يزال هؤلاء مختلفين منصوب بالايه؟ بالياء المجرد مذكر سالم. اتفضل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كلا هنا إعراب هيهمنا عشان المعنى هيجعل الإعراب مختلفا. وكلا التنوين دوت أحيانا يكون عوض عن مضاف إليه، زي ما بنقول كل وكتابه، يعني كل تلميذ وكتابه، كل وسلاحه، يعني كل جندي وسلاحه. فلما جبنا التنوين عبر هذا التنوين عن فيه مضاف محذوف، كل يعني كل حاجة. وكلا نقص عليه، يعني وكل نبأ من أنباء الرسل مما تحتاج أو يحتاج أن يقص عليك قصصناه عليك. وكلا يعني وكل نبأ نقص عليك. نبأ نوح ونبأ هود ونبأ صالح ونبأ شعيب ونبأ موسى ونبأ عيسى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، يعني وكل نبأ من أنباء الرسل نقصه عليك، يعني نخبرك به، نخبرك به. وقيل كلا حال مقدمة كقولك كلا ضربت القوم، والأنباء هنا بمعنى الأخبار، من أنباء الرسل يعني من أخبار الرسل. وما نثبت به فؤادك معناها ما نجعل به فؤادك مثبتا، لأن كل ما يسمع قصص السابقين والعبرة اللي حصلت وأن ربنا نصر الأنبياء ولما جاء أمرنا نجينا فلما جاء أمرنا نجينا حتى إذا جاء أمرنا، كل ما يسمع هذا الكلام وأمر الله عز وجل ونفوذ ذلك في السابقين ونجاة أهل الإيمان والمرسلين، ده كله يثبت على الحق. وكلا نقص عليك من أنباء من أخبار الرسل ما نثبت به فؤادك، ما يكون سببا في تثبيت فؤادك وزيادة يقينك بنصر الله وتحقيق موعوده. وهذا من رحمة الله بنبيه ورحمة الله بالأمة، وإلا ولو لم يرن الله عز وجل نصرا ولا فتحا ولا نجاة فالعبودية لازمة، لأن شواهدها وأدلتها كثيرة. واخد بالكم ازاي؟ ولكن من رحمة الله بنا أنه يذيقك رحمته، يذيقك شيئا من رحمته سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان تثبت أكثر. أنت شفت النتيجة، والله إذا التزمنا الحصر كذا، التزمنا في كذا، وكم من الخير كذا وكذا وكذا، ده كله ليس لزاما، ليس لزاما، ولكن الله أرحم الراحمين لضعف القلوب يثبتها بمثل هذه الأشياء. ولكن مجرد قصص السابقين وبيان حال الأولين ينبغي أن يكون ثباتا في نفسه، ولهذا قص الله علينا هذه القصص. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما يجعله أوفر طمأنينة لتكاثر الأدلة فيكون أثبت للقلب وأرسخ في النفس وأقوى للعلم. وجملة ما نثبت به فؤادك، نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قالوا بدل نقص عليك من أنباء، اللي هي إيه؟ الأنباء التي تثبت الفؤاد، وهو بيان لكل. ويجوز أن يكون ما نثبت مفعولا لكلمة نقص، نقص ما نثبت به فؤاده، ويكون كلا مفعولا مطلقا. يبقى معنى الجملة إيه مرة كده؟ معناها كل أسلوب من أساليب الاقتصاص نقص عليك ما نثبت به فؤادك. يبقى مش كل نبأ وكل خبر، لا لا لا، كل أسلوب. إذن قص الله علينا الأنباء، أنباء الرسل، فكل نبأ من هذه الأنباء قد قصها علينا، وقص هذه القصص جاء بأساليب مختلفة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني بالطريقة التي تثبت الفؤاد، فتارة يسرد القصة وتارة يختصرها وتارة يشد بمعنى كذا أو بأسلوب كذا، الأساليب مختلفة. يبقى القصص مختلفة وأساليب عرض القصة الواحدة إيه؟ مختلفة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قال أي كل أسلوب من أساليب الاقتصاص. الاقتصاص معناه القص، الاقتصاص مش معناه القصاص، القصاص غير الاقتصاص. القصاص معناها نقابل الجناية بقصاص يكافئها، لكن الاقتصاص يعني أن نقص عليك القصص. خلاص، كل أسلوب من أساليب الاقتصاص نقص عليك ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق، في هذه الايه؟ ها، في هذه السورة، مش كده؟ وجاءك في هذه السورة الحق، او جاءك في هذه الرسالة التي معك الحق. اذا في هذه، اما في هذه السورة جاءك فيها الحق، يعني الانباء والبراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد، وموعظة يتعظ بها الواقف عليها من المؤمنين، وذكرى يتذكر بها من تفكر فيها منهم، وخص أهل الإيمان لكونهم هم المتأهلون للاتعاظ والتذكر. وجاءك في هذه الحق وموعظة، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى لمن؟ للمؤمنين، فالمنتفع بها هم أهل الإيمان، كما أن حصول الشفاء بهذا القرآن إنما يكون لصدور قوم مؤمنين، فالانتفاع به يحتاج إلى آلة تستقبله، فالإرسال طاهر طيب فإنه كلام الله، ولكن فين اللي يستقبل هذا الإرسال ويؤثر فيه ويكون أنقى ما يكون في قلبه؟ ها، هذا يحتاج إلى آلة. طبعا عندنا احنا عندنا في إرسال وفي استقبال. اللي أرسل الرسالة هو الله، والكلام كلام الله، وهو الحق، جاءك في هذه الحق، ولكن لا تحصل التذكرة ولا تحصل الموعظة إلا إذا كانت آلة استقبال القلوب مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وموعظة وذكرى، وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، الحق، النبأ الحق والأخبار الحق، وموعظة وذكرى، لكن ليس كل أحد يتعظ ويتذكر فيها وبها، إنما يتذكر أهل الإيمان. المعنى الثاني، جاءك في هذه، يعني جاءك في هذه الدنيا الحق، وهو النبوة، يعني جاءتك النبوة في هذه الدنيا. وطبعا على التفسير الأول، لما نقول جاءك في هذه، يعني في هذه السورة، لا ينفي أبدا أن سواها يكون أيضا حقا، وجاءك في هذه الحق ما جاءك في سائر السورة الحق، واضح؟ يعني الكلام على هذه السورة فخصها بالذكر. وقل للذين لا يؤمنون بهذا الحق ولا يتعظون به ولا يتذكرون، قل لهم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم. مرت بينا في السورة اعملوا على مكانتكم دي، ما مرتش مش كده؟ قلنا يعني اعملوا على مكانتكم، يعني ما تتمكنون فيه اعملوا فيه ما شئتم. فهذه كقوله تعالى في سورة فصلت اعملوا ما شئتم، فليس معنى اعملوا ما شئتم او اعملوا على مكانتكم معناها اباحة ذلك. لما تيجي لابنك اللي انت استفرغت معه الوسع، يا ابني ده حرام، يا ابني ده ما يصحش، يا ابني ده وتعيب، يا ابني ده وتكذا، استفرغت معه الوسع، بص اعمل اللي انت عايزه، انا ما عنديش مكلمك، يعني اعمل انت عايزه، معناها خلاص انا كنت بحرمه عليك وامنعه، دلوقتي اباحته لك، ولا معناها ايه؟ معناها صرت لا تنتفع بالوعظ، ها؟ فافعل ما شئت وسترى العقوبة، خلاص. يبقى كان من منطلق ومن باب الرحمة والشفقة الاستمرار في هذا هذه الفترة كلها. فلما حصل منك الصدود الدائم مع طول المدة وبلاغة النصح والوعظ، ها؟ فقلنا لك افعل ما شئت. وهذا يكون اسلوب احيانا يا اخوان الانسان لما تقول له هذه الكلمه، شوف انت بلغت في النصح له، وهو ما تقول له خلاص اعمل اللي انت عايزه، يبدا يفكر ان انا عايزه ده شكلها الموضوع بجد، ده شكلها فيها عذاب، ده شكلها كان ان انا اهلك، ده انا كده يبقى فعلا كذا، يبقى كلامه كان حق، وتلاقيه يبدا يتعظ بالوعظ اللي انت قلته. فاعملوا على مكانتكم واعملوا ما شئتم، في الحقيقه اسلوب دعوه، في الحقيقة أسلوب دعوة وليس أسلوب إباحة، مش بيبيح لهم أن يعملوا ما شاءوا ولا أن يعملوا على ما مكنهم الله فيه ما شاءوا من الكفر والفساد، لا أبدا، إن الله لا يأمر بالفساد أبدا ولا يأمر بالمنكر أبدا، واضح؟ ولكن ده أسلوب إيه؟ أسلوب دعوة، أسلوب دعوة، اعمل اللي أنت عايزه هتشوف النتيجة، خلاص ما عادش أقول لك ذاكر، أنت بعد كده تشوف النتيجة، مش هقول لي ذاكر نتيجة، هيبدأ يرجع لنفسه، واضح؟ اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، على حالكم وتمكنكم، إنا عاملون، على هذا الحال وعلى هذا الإيمان بالحق والاتعاظ والتذكر. يبقى مش معناها ان احنا توقفنا عن الوعظ، لا، إنا عاملون، ومن ضمن عملنا ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل المعروف وننهى عن المنكر. اعملوا على مكانتكم، خليكم زي ما انتم عايزين، انتم عايزينه، واحنا هنستمر في الوعظ وفي التذكير وفي اللجوء إلى الله وفي الثبات على هذا الحق. هذا بيظهر ثباتك على ما أنت عليه من الحق واستمرارك في الدعوة، وأنك أوكلته إلى نفسك، إلى نفسك. اعملوا على مكانتكم إن عامل، وفي هذا تشديد للوعيد والتهديد وليس إباحة، ده تشديد للوعيد والتهديد وليس للإباحة. واللي زيها تماما اللي بعدها، وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل بكم من عذاب الله وعقوبته. وجاءت التذكرة الثالثة، ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض. يا ترى الغيب السماوات والأرض مقصود بها على عمومها؟ الله يعلم كل غائبة في السماء والأرض، كل خفية في باطن البحار أو في الهواء أو في أي مكان، هل هذا هو المقصود؟ ده معنى. يبقى تكون الآية على عمومها، ولله غيب السماوات والأرض، كل ما غاب، كل ما هو غائب عن العباد غير مرئي لهم الله عز وجل يعلمه، ولا ولله غيب السماوات والأرض، وقل لهم انتظروا إنا منتظرون. فالغيب الذي سيقع من حلول العذاب يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو له يوقعه بكم متى شاء، يبقى إما الغيب هنا ووقوع العذاب، وإما الغيب على عمومه الذي يشمل العذاب وغيره، وهذا هو الأولى طبعا أن يكون على العموم. وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، اعملوا إن عاملون، انتظروا إن منتظرون. والأمر كله أمرنا وأمركم ونحن وأنتم راجعون إلى الله. وهم كانوا بيدعوهم إلى من المال؟ مش إلى الله؟ فما أقول لك إحنا بندعوك إلى الله وخلي بالك إحنا راجعين إلى الله، قال لا، يعني هو لا يحاسب، هو لا يجازي، فيبدأ الإنسان يفكر. فهذه دعوة في نفسها أيضا. قالوا ولله، قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه. ستجد من الصدود ما حصل مع الأنبياء السابقين، ستجد من التعجيب ما حصل للأولين. اعبد الله واصبر على هذه العبادة وتوكل عليه، أنت لا حولك ولا قوة، الذي يعينك ويثبتك ويسددك هو الله سبحانه وتعالى. اعبده وتوكل عليه، وتوكل عليه، فإنه كافيك ما تكره ومعطيك ما تحب. والفاء لترتيب الأمر بالعبادة والتوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى الله. إليه يرجع الأمر كله فاعبد، إليه يرجع الأمر كله فتوكل عليه. شوف الفاء جاءت بعد جملة إليه يرجع الأمر كله، إذا كان الأمر راجع إليه فسارع بالعبادة والتوكل، فإن المرجع قريب، فإن المرجع قريب، فعجل بالتوكل أو بالعبادة والتوكل. وما ربك بغافل عما تعملون، دي بيسموها الصفات السلبية. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر في حق ذاته صفات إيجابية وصفات سلبية، أو بيسموها الثبوت والنفي، صفات ثبوتية وصفات سلبية أو صفات نفي. صفات ثبوتية هو أرحم الراحمين، هو الملك القدوس السلام المؤمن عليم بذات الصدور، يثبت صفات لنفسه وينفي صفات عن نفسه. ما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح. وما ربك بغافل عما تعملون، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الصفات السلبية أو صفات النفي ليست مقصودة لذاتها، إنما مقصودة لإثبات ضدها. ثم أقول لك وما ربك بظلام للعبيد، فلا بد أن تثبت كمال ضدها، كمال ضدها، ضد الظلم إيه؟ لا مش العدل بقى، كمال العدل. وما ربك بظلام للعبيد، فمعنى هذه الآية إثبات كمال العدل لله. لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات كمال الحياة لله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنفي ليس مقصودا لذاته، إذا إذ أن النفي في نفسه ليس مدحا، النفي في نفسه ليس إيه؟ ليس مدحا. عشان كده لما أقول لك يا أخي أنت مش غبي ولا زبال ولا دابة، أنا بمدحك كده بشتمك، دي شتيمة، شو ليه؟ فالنفي في نفسه مش مدح، ليس مدحا. لما أقول لك أنت مش غبي يبقى أنا كده بمدحك، إلا إذا أردت إثبات كمالي ضد ذلك، كمال الذكاء، واضح أخواني. فاتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن النفي المراد به كمال ضد ما نفي، إثبات كمال ضد ما هيك ما نفي. ده الكلام ده بنقوله ليه أخواني؟ شمعنا قالوا يعني ما هو واضح؟ قال لك لا، أصدرت لنا فرقة من الفرق الضالة لا تثبت لله عز وجل الصفات الثبوتية، يقول لك رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طبعا بزور الرجل ده مجنون او هم مجانين، بس هم بقى يجيهم مبررات في ذلك، مبررات فاسدة طبعا. يقول لك لا، اصل لو قلنا انه سميع يبقى شبهناه بالمخلوقين، واحنا مش عايزين نشبهه بالمخلوق، ربنا ليس كمثله شيء. ازاي بقى المخلوق سميع يسمع وربنا سبحانه وتعالى سميع يسمع؟ ده كلامهم الفاسد، لا يعلمون ان تساوي الأسماء لا يعني تساوي المسميات، مش كده ولا إيه؟ فإن لك يد وللدابة يد وللحقيبة يد، ولكن كل يد تليق بإيه؟ بالذات التي نسبت إليها، بالذات التي نسبت إليها. جم الفريق الثاني قال لك لا، ننفي الصفات دي، إذا فريق نفى ايه خلي بالك. والفريق الثاني قال لك لا هنثبتها لما ضيق عليهم بقى وتعلموا الكلام ده قالوا خلاص نثبت لله هذه الاسماء ولكن لا نثبت معانيها. يعني لا تثبت معانيها يعني هو سميع بس ما بيسمعش، بصير بس ما يبصرش، عليم بس لا يعلم. طب ايه الكلام الفاضي ده؟ ثم القران نزل بلغه العرب ليه؟ يعني بيقول هو السميع البصير، قد سمع الله قولته ما يقصد هذه المعاني، يبقى انزل القران لاضلالنا. ربنا انزل قرانا عربيا لان الكلمات العربيه بنفهم معناها فنفهم هذه المعاني، فازاي تنفوا المعاني؟ ها؟ لكن الصحيح اخواني اننا نثبت ما اثبت الله لنفسه، ها؟ الكلمات بمعانيها، ولكن الكيفية هي التي ليس الله عز وجل فيها كمثله شيء سبحانه وتعالى. فجم بعد كده بدأوا بقى الصفات التنبيه كلها، لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا كذا ولا كذا ولا فوق ولا تحت ولا، خلاص بينفوا كل حاجة. فاصبحوا بيعتبروا ان النفي مدح لله، طبعا ده باطل. وضربكم مثال، فلو دخل رجل على الامير وقال ايها الامير ايها الملك ها انت لست بجبار ولا كناس ولا غبي ولا هيروح ماسكه ضربه بالسيف قطع رقبته، ان هذه ليست مدحه ده ذنب وكده بيشتمه، صح ولا غلط؟ فنقول لا سميع ولا بصير. قال اهل السنه والجماعه انما يصفون العدم، يبقى ده ذنب الله سبحانه بصفر عدم، لا سمع ولا بصر ولا شيء. كيف وإبراهيم عليه السلام يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لو كان الطبيعي من الإله لا يسمع ولا يبصر كان أبو إبراهيم يقول له ما لكش حق في الكلام ده، ما هو الطبيعي من الإله الحق لا يسمع ولا يبصر. لكن علم أن الإله الذي لا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون إلها، لا يصح أن يكون إله. عشان ما حدش يستغرب ليه انا بقول الكلام ده، وما ربك بغافل عما تعملون، دي صفه سلبيه ولابد ان نثبت كمان ضدها، ده مذهب اهل السنه والجماعه يا اخواني في الرد على هذه الفرق الضاله. وما ربك بغافل عما تعملون معناه ايه بقى؟ بل عالم كمال العلم بما تعملون، ومجاز عليه ان خيرا فخير وان شرا فشر. الحمد لله تمت سوره هود، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا يجعلنا وإياكم دائما من أهل الصالحات. نتم إن شاء الله تتم النعمة يا أخواني بأن نحفظ الصورة حفظا جيدا، هي دي بقى تبقى تكاملة النعمة. إحنا وقتي النعمة إن إحنا فهمنا معاني الصورة وحفظناها آية آية وصفحة صفحة، تمام. النعمة بقى إنك تعقل هذه، هتعقلها يعني إيه؟ يعني تربطها. ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف ايات القران انها كالابل الايه؟ المعقله، ان امسكتها بقيت معك وان تركتها تفلتت. لو سبت الجو غير ما تربطه تلاقيه يسرح يمشي ما تلاقوهش يضيع منك. ايات القران كده يا اخوان لو كنتش باستمرار هتوالي عليها، ما لو كنت احفظ الحفاظ، شوف لو كنت احفظ الحفاظ ها لو ما والدتش عليها وواظبت عليها القران ده عزيز عزيز، من لا يعتز به ويمسك به يتفلت منه، يسيبك ويمشي يسيبك ويمشي، خلي بالكم. فإذا ما كنتش هتقوم به بالليل وتقرأه بالنهار وتعظ به وتذكر به عمرك ما هيثبت عندك القرآن. فأخوانا يقول وسقان بتفلد أحكونه ما يحفظ بننسى، هو ده طبيعي، ده طبيعي إنك لو ما أمسكتش على هذا الذي حفظت واستمريت هتنسى هتنسى. وعشان كده احنا دايما نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ورد، يقول لك ورد يعني ايه؟ ورد بتحافظ عليه، ورد قراءة ورد حفظ، ورد قراءة ورد حفظ. يبقى انا معروف بقرا جزء في اليوم مثلا وبحفظ ايتين، بقرا جزء وبحفظ ايتين، براجع صفحه وبحفظ سطرين، ايا كان وردك على حسب مشاغلك واعمالك ويومك وعلى حسب حبك لربك انت هتفرغ ليه قد ايه وهتعمل قد ايه. دي مساله بينك وبين ربك مفيش الزام فيها، ولكن تاكد ان زكاه القلب، زكاه القلب بهذا الكتاب. ربنا انزل هذا الكتاب لتزكيه القلب، فعلى قد ما هتحفظ وعلى قد ما هتفهم وعلى قد ما هتقول به وتعمل به على قد ما هتكون زكاة قلبك وبدنك. نسأل الله عز وجل أن يزكينا بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا